وهو العزيز الحكيم للذين لا وهو العزيز الحكيم للذين لا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولو يؤاخذ الله الناس بظلم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا

أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم خالصا سائغا للشاربين والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا تخذي من الجبال ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله فضل بعضكم على Amen. Oh! الحاج وصلاه النبي هذا جميل ما شاء الله ما شاء الله إن الله على كل شيء تستخفونها يوم ظعنكم